بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، ومن باب هديه صلى الله عليه وسلم في حده وعمره، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف وهو يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه صلوات الله وسلامه عليه وفعله في حجته هذه، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. قال: وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة. صفحة 111 السطر السابع أو السادس. وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. يحكي أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في حجته أنه صلوات الله وسلامه عليه لما وصل من المدينة نزل بمكة واعتمر من اعتمر من أصحابه وتحللوا، ولم يتحلل هو صلى الله عليه وسلم بعد طوافه بالبيت وسعيه، لم يتحلل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي. قال: وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، يعني من يوم أن وصل مكة في اليوم الخامس صلوات الله وسلامه عليه، فمكث في مكة اليوم الخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن رحل إلى منى. في اليوم الثامن رحل إلى منى، هو جاء صلوات الله وسلامه عليه في آخر اليوم الرابع في مكة وأوائل اليوم الخامس. قال: وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، كان بيصلي بمكة، وكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في مكة. قال: فأقام 4 أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى. لما كان يوم الخميس ضحى، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، خرج صلى الله عليه وسلم في الضحى، يعني بعد ما صلى الفجر وطلعت الشمس، توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، وهذا يوم الترويه ويوم الإحرام للحج فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. أحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. معلوم أن هناك من الصحابة أو جل الصحابة كانوا قد أتوا بإيش؟ بعمرة وتحللوا، فلما كان يوم التروية يوم الثامن أحرموا من رحالهم، الأماكن التي هم نازلون فيها، ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، يعني يعني بيشير إلى بعض الناس في اشتراطه دخول المسجد، يعني هم يدخلوا المسجد يحرموا منه اللي هم أهل مكة يعني. فقال بل أحرموا من رحالهم وعليه، فأهل مكة ومن أقام بمكة مدة فإنه إذا أراد أن يحرم أحرم من محله، من محله، لا يشترط أن يدخل المسجد. فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر صلى الله عليه وسلم، هذا يلبي هذا يكبر لا ينكر عليه، هذا كل ذكر لله عز وجل. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، وهي قرية شرقي عرفات، وهي قرية شرقي عرفات. نمرة يعني جزء من منى أو يعني ملاصق بمنى. قال وهي خراب اليوم، يعني بيتكلم عن زمانه يعني، وسبحان الله إلى يومنا هذا منى ونمرة ومزدلفة وعرفة إلى يومنا هذا تذهب إليها تجدها ليس فيها حياة إلا للزوار المعتمرين الذين يشاهدون المكان فقط ويمشون، لكن ليس فيها حياة. ولذلك سبحان الله وادي لا يعمر إلا في الحج، وإذا عمر عمر عمرانا لا يعرف يعني في البشرية. قال فوجد القبة التي ضربت له بنمرة بأمره وهي قرية شرقي عرفات وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرانة، يعني بعد ما انتهى من عرفات وزالت الشمس أمر بناقته، آسف، بعد ما انتهى من يعني صلاته الظهر والعصر في منى أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرانة. لا ده كده يبقى الكلام على أنه هو متوجه إلى عرفة في آخر اليوم، يعني في آخر اليوم. فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض. هذه الخطبة خطبها بمسجد نمرة صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، ووضع يعني هدم، يعني المقصود بها وهدم فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، يعني لم يجعل قدرا محددا للنفقة، إنما تختلف الأحوال باختلاف الناس. وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، ونبه على أن لا يكون ضربا غير مبرح. وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، أي سيسألون عن تبليغه إياهم، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، يعني طلب منهم أن ينطقوا ما هذا الذي تقولون فيه وفي إبلاغ الرسالة. فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، يعني سأل ربه أن يكون شهيدا على ذلك، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، أن يبلغ الحاضر منهم الغائب. وهذا يعني معنى عظيم جدا في الحقيقة، احنا لسنا بصدد يعني الوقوف عليه طويلا، لكنها فائدة يشار من خلالها إلى أهمية تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، وعدم الاكتفاء بالنجاة أو العلم على سبيل النجاة، وعدم الاكتفاء بالعلم على سبيل النجاة، وإلا كثير منا يتعلم العلم على سبيل النجاة فقط، هذا خير، لكن للذي هو أعظم منه ماذا؟ الذي يتعلم العلم على سبيل النجاة ثم كذلك نشره وتعليمه لأجل إنقاذ الناس من النار. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم أبرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، لأنه 100,000 قد لا يسمع منهم من لا يسمع، فالحاضر السامع يبلغ من لم يسمع، ويحتمل كذلك أن من حضر الحد معه يبلغ من رجع إليهم في بلده بعد ذلك. وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما، خطبة واحدة ليس بينها جلسة كما توهم بعض الناس. فلما أتمها أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة أسر فيهما القراءة وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. يعني لما دخل وقت الظهر لم يصلي بهم جمعة، مع أنهم مجتمعون لم يصلي بهم جمعة، إنما صلى بهم الظهر والعصر تقديما وقصرا تقديما وقصرا. قال فدل هذا على أن المسافر لا يصلي الجمعة، يعني أن هذا من باب الجواز ابتداء، فإنه يجوز للمسافر ترك الجمعة ويصلي الظهر قصرا لأنه له رخصة. لكن لو جمع الناس لا بأس، لو أن الناس جمعوا لا بأس، لكن لا يتكلفون ذلك، لا يتكلفون ذلك. يعني ماذا؟ إذا لم يكن هناك مكان يأويهم ويجمعهم كالمسجد فلا يتكلفون الجمعة، لأن بعض أهل العلم جعل من شروط إقامة الجمعة المسجد والقرية، فالمسجد والقرية، لأن المسجد يتحصنون فيه من الشمس والمطر وكذا، والقرية لأنها التي فيها اجتماع الناس. قال ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. قال وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. قال ومعه أهل مكة، قال ومعه أهل مكة، أهل مكة كانوا معه وهو يصلي ماذا؟ يصلي الظهر والعصر قصرا، كانوا معه. فهذا ابتداء دليل على أن مسافة القصر لا تتحدد، فكل ما عرف في الناس أنه سفر فإنه يقصر الإنسان به. فأهل مكة اعتبروا خروجهم من مكة إلى الحل وهو عرفة اعتبروه سفرا، فقصروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قصر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول من قال لا إنما قصروا لأنه قال لهم إن قوم على سفر، فهذا خطأ وغلط، لأن هذا قاله يوم دخل مكة في الفتح، وليس في حجة الوداع. قال لما صلى بالناس فقصر فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ده كان في فتح مكة وليس في حجة الوداع. فصلوا بصلاته قصرا وجمعا، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة، وذلك لأن عرفة بالنسبة لأهل مكة صارت مكان يرحل إليه، يرحل إليه. كان أهل كان المشركون قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان العرب عموما قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا العرب عرب مكة قريش خصوصا يعني، كانوا قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون إلى عرفة ولا يقفون بعرفة. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون نحن أهل الإيش الحرم فلا نخرج إلى الحل، وهذا دليل على أن عرفة حل، وعليه يجوز لمن أراد مثلا العمرة من عرفة يجوز له ذلك، لكن هذا إذا كان هو داخل الحدود، حدود الميقات، حدود الميقات. قال فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات. أتى الموقف يعني منطقة عرفة الوادي نفسه. قال فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة. وقف في ذيل الجبل، هذا في إشارة إلى خطأ ما يرتكبه كثير من الناس وما يتوهمه بعض الناس من فضل الوقوف على الجبل، جبل عرفة أو جبل الرحمة. هذا كثير من الناس يظن أن له فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على الجبل أصلا ولا صعد أصلا الجبل، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل الجبل في الوادي، الوادي في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره صلى الله عليه وسلم، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. يعني طلع من مسجد نمرة اللي هو القريب جدا من عرفة وتوجه إلى عرفة، ووقف بالوادي وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، وظل يدعو ويبتهل إلى غروب الشمس. وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، أمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. يعني ليس شرط أن يقفوا في نفس المكان الذي يقف هو فيه، إنما عرف كلها موقف. وفي هذه الأيام يعني الحمد لله هناك علامات إرشاد ونحو ذلك، يعني توضع للحجيج ليعرفوا حدود عرفة. قال وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، يعني كان في هيئة فيها إظهار للانكسار والافتقار، رافعا يديه إلى صدره وكاستطعام المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، وهذا حديث صحيح. وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف، أول ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي ندائي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. قال ذكره الترمذي، ولكن هذا حديث ضعيف، ضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ومما ذكر من دعائه هناك، وذكر أيضا حديث برواية ضعيفة أيضا، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الواجل المشفق يعني الخائف المخر المعترف بذنوبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال ذكره الطبراني، وأيضا هذا ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا سنده ضعيف. قال وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، لكن لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وقف في هذا اليوم إن أن غربت الشمس ليس له إلا الدعاء والتضرع. وعليه فالهدي أن المحرم يظل في هذا اليوم بين الدعاء والذكر ونحو ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. قال وهنا أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت عليه هذه الآية العظيمة في هذا اليوم، وكان يوم جمعة، كان يوم جمعة ويوم عرفة مشهدان عظيمان، حتى أن اليهودي لما قال لعمر لو أنزلت علينا هذه الآية لكان هذا يوم عيد عندنا، فقال عمر وهو كذلك عندنا، فإني قد شهدت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنزلت عليه في يوم عرفة في يوم جمعة، أو كما قال رضي الله عنه. وهناك سقط رجل عن راحلته، يا سلام، في عرفة، وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبيه. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. فحصل في هذا اليوم أن سقط رجل من على راحلته فوقسته، يعني وكأنه كان ضعيف أو نحو ذلك أو كبير، فلما سقط مات رضي الله عنه وأرضاه وهو محرم. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر، يعني وقال لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، وأخبر أنه يأتي يوم القيامة ملبيا. قال ابن القيم وفيه 12 حكما، يعني الحديث هذا في من فوائده في 12 حكم متعلقين بهذه المسألة. الأول قال وجوب غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر. نعم. قال الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسا، لأن بعض الناس قالوا خطأ أن الغسل شرع لتطهير الميت من أي نجاسة ونحو ذلك، وهذا خطأ، إنما شرع غسل الموت تعبدا تعبدا. قال الثالث أن الميت يغسل بماء وسدر، يعني يجوز يعني أن يغسل الميت أو يستحب تغسيل الميت بماء وسدر، والسدر نوع من النبات له رائحة، يعني نوع من النبات يبعث رائحة في الماء. قال الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. طب الشاهد فين؟ ها؟ أي نعم، أن السدر هذا يغير، قال له رائحة نحو ذلك، لكن لا يؤثر على طهوريتهم. وكذلك اللون. نعم. الخامس إباحة الغسل للمحرم، يعني فيه فقه وهو إباحة الغسل للمحرم، لأن هذا الرجل لا يزال على إحرامه إلى يوم القيامة، فلما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه دل على جواز أن يغتسل الإيش المحرم، خلافا لبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله كره أن يغتسل المحرم حتى يغمر رأسه في الماء، إنما يغتسل ماشي لكن ما يغمرش رأسه في الإيه؟ في الماء. والصحيح أنه يجوز هذا وذاك ولا مانع من ذلك. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل المحرم، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما دخل على مشارف مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم وكان محرما. قال السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، إن المحرم يجوز له استعمال الماء والسدر، مع أن السدر قد ينبعث منه شيئا من الطيب أو نحو ذلك، لكن يجوز له ذلك بدليل أنه استعمل للمحرم الذي مات. السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. قال السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، يعني لو أن إنسانا مات وله مال وليس له كفن، أول ما يؤخذ من تركته ثمن الإيش؟ الكفن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه. طب إيش الشاهد فين هنا؟ ماله. نعم الثوبين دول ماله، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الورثة، قال لهم الثوبين إيه ترضوا تسبوهم يعني نكفنوا فيهم؟ لا لا لا، الكفن أولى من الإيش؟ من الورثة والدين. الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، يعني لا يشترط أن يكون ثلاثة أثواب كما هو متوهم أيضا عند بعض الناس، بل يجوز بثوب واحد، المهم يكون ساتر. نعم. وسابق قال التاسع الشاهد في الحديث هنا قال كفنوه في ثوبيه. نعم. قال التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، المحرم ممنوع من الطيب لقوله ولا تطيب ولا تطيب. العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه لقوله ولا تغط رأسه. نعم. الحادي عشر طبعا المقصود هنا أنه نوع من التغطية الملاصقة، لا التغطية الملاصقة، وإلا لو غطوه بشمسية مثلا أو بسقف السيارة لا بأس. نعم. قال الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته. قال ستة من الصحابة واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله لا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. قال الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه، يعني لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وبإباحته قال ستة من الصحابة، يعني ورد عن ستة من الصحابة جواز أن المحرم يفعل ماذا؟ يغطي وجهه سواء بيده مثلا أو بشيء. وإلا مثلا لو المحرم يمشي في صحراء وهبت الريح مثلا، هل يجوز له أن يأخذ رداءه مثلا ويجعله هكذا ليدفع عن نفسه الأتربة وكذا ونحو ذلك والريح؟ وده دي مسألة من المسائل. فلا شك أن مثل هذا المثال لا يمنع منه المحرم، إنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني أثناء الدفن أثناء التكفين أثناء التكفين، لكن في حال حياة المحرم يجوز له أن يستر وجهه لحاجة يستر وجهه، كان يأتي الشمس مثلا فستر وجهه، أو وضع ثوبه على وجهه يستر نفسه عن حر الشمس أو يعني الغبار أو الريح أو نحو ذلك، جاز له ذلك. أما الميت المحرم فلا حاجة له في ذلك، فالأقرب أنه لا يغطى وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في راسه يعني الحتة اللي كده بس اللي هي كده، ولا يلبس يغطي كده؟ لا طبعا، الوجه حاجة غير الرأس، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على الوجه فقط. ما هو ماشي ما كده هيبقى مغطي رأسه، يبقى لا يجوز، لا يجوز له ذلك. ثم انه طيب لو قلنا مثلا هيجيب بتاعة اللي هي ما فيهاش سقف دي، اللي هي بس بتاعة كده طلع كده، هل يجوز له ذلك؟ الحقيقة الأقرب لا، الأقرب لا. لماذا؟ لهذا نوع ترفه، هذا نوع ترفه، والمحرم بيترك الترفه ما استطاع. لو اشتدت عليه الشمس ونحو ذلك يستر بيده ونحو ذلك، يستر بإيش؟ بمحمل، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالنظارة، لا بأس النظارة لو لبسها المحرم لأجل أن يدفع عن نفسه شدة الشمس، لا بأس بذلك. نعم. بس النظارة متفصلة على قدر العضو يا شيخ، مش كده؟ لا، ما دي ما تدخلش في مسألة مفصلة قدر العضو، لأن دي مختصة بمين؟ مسألة قدر العضو دي بتاعت النساء في الوجه، في الوجه مخصصة للنساء، لكن هذا ليس ملبس، النظارة دي ليست إيش؟ ملبس. الرجال المفصل على قدر الأعضاء المتعلق بالإيش؟ بالبدن. المرأة المفصل على الوجه، هو ده الممنوع منها، هذا هو الممنوع في حق الإيش؟ المرأة. قال الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت، بقاء الإحرام بعد الموت، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. بعض العلماء قالوا هذا مختص بالرجل، بعض العلماء قالوا هذا مختص بالرجل اللي هو يعني بقاء إحرامه إلى يوم القيامة مختص بالرجل، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. ومن وجوه بيان أنه ليس خاصا، ها إخواننا بقى حاولوا يعني طلبة العلم خصوصا يحفظوا الجزئية دي، لا لا، هنا احنا بنتكلم على انه هو يظل محرما الى يوم القيامة، فبعض العلماء قالوا هذا خاص بهذا الرجل، فما فيش، الجمهور منعوا طبعا وقالوا لا دليل على التخصيص لأمر ما، وهو لا لا لا، فإذا وهي إذا ذكرت العلة في الحكم انتفى التخصيص، إذا ذكرت العلة في الحكم انتفى التخصيص، دي قاعدة، لأنه لو خاص يذكر ليه العلة، العلة إيه بقى اللي هي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة بتاعت الحكم، إنه ليه الراجل ده ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش، علشان هو هيظل إلى يوم القيامة ملبيا. الحتة الأخيرة دي معناها إزاي؟ إنه لو كان هذا خاص بالرجل خلاص لا يحتاج إلى بيان الإيش؟ العلة، قول لهم لا تفعلوا به ولا تفعلوا ولا تفعلوا بس. إنما إذا ظهرت العلة انتفى الإيش؟ التخصيص، أو إذا يعني أخبر بالعلة فانتفى الإيش؟ التخصيص. وعليه كلمة علة هنا يعني إنه يجوز أقيس عليها كل من شاركه في نفس العلة، إيه؟ يبقى ياخد نفس الإيش؟ الحكم. قال فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة، يعني في آخر يوم في آخر اليوم في عرفة يعني على المغرب، قال أفاض من عرفة كما أمر الله عز وجل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه، وأفاض بالسكينة وضم إليه ذمام ناقته، يعني طريقة القيادة يعني بطريقة تدل على إن الناقة تمشي إيه؟ بطريقة هادئة جدا يعني. قال وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. قال وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق. قول في الأعياد إما أن يقصد بالعيدين، وإما أن يقصد كل ما هو عائد، فالعيد مأخوذ من العود، يعني في الحج هذا شيء يعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمور العظيمة يذهب من طريق ويرجع من إيه؟ من طريق آخر. قوله وأفاض من طريق المأزمين، أفاض يعني خرج، خرج من طريق المأزمين، ودخل من ودخل عرفة من طريق ضب، يعني وهو طلع من عرفة طلع من طريق غير اللي دخل منه يعني. قال ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع يعني في الطريق، وجد متسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. وكان يلبي في مسيره صلى الله عليه وسلم، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فتنا ان احنا نذكر هو في عرفة اشاع بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فلما كان ذلك تعمد صلى الله عليه وسلم ان يشرب على مرأة من الناس جميعا في اثناء النهار، وكانت ام الفضل ارسلت اليه كذلك قدحا فيه لبن، فجعل يشربه أمام الناس جميعا ليبالغ في إظهار أن هذا اليوم لا يجوز فيه للصائم للمحرم الصيام، وإن استحب لغير الإيش المحرم. وكان يلبي في مسيره هذا في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل هبال وتوضأ وضوءا خفيفا. ده الكلام ده إمتى بقى؟ بعد المغرب، وهو متوجه إلى مزدلفة، طالع من عرفة يدفع إلى مزدلفة، هيروح يبيت فين؟ في مزدلفة في منى. نعم. قال فبال وتوضأ وضوءا، هيبيت في مزدلفة معذرة مش منى، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، يعني المغرب دخل، المغرب وقته، احنا في الوقت المغرب، الصلاة يا رسول الله. قال المصلى أمامك، المصلى أمامك يعني سنصلي لكن ليس هنا، سنصلي بعد ذلك. ثم سار حتى أتى مزدلفة، وهذا فيه دليل على اشتراط نية التأخير لمن أراد الجمع تأخيرا، اشتراط نية التأخير لمن أراد الجمع تأخيرا، يعني ماذا؟ أنا هصلي المغرب مع العشاء تأخير، لابد في المدة اللي ما بين المغرب إلى أن أصلي يكون عندي نية الإيش؟ التأخير، الجمع تأخيرا. نعم. قال فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال. وفيه دليل على جواز التأذين بعد الوقت، لكن هذا في حق من المسافر ومن في يعني بعد عن الناس ونحو ذلك حتى لا يلتبس على الناس. قال ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح. قال ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، وأذن في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر. إحنا الترتيب أنه طلع صلوات الله وسلامه عليه يوم 8 أحرم، هو كان محرم آسف، يوم 8 صلى في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وبات بها وصلى الفجر بها، ثم خرج من بعد طلوع الشمس متوجها في الضحى إلى يعني وادي نمرة اللي هو قريب من عرفة جدا، ثم لما صلى بهم الظهر والعصر دخل إلى الوادي اللي هو عورنة أو أسفل الجبل ووقف صلى الله عليه وسلم وظل إلى المغرب، ثم بعد الغروب دفع إلى مزدلفة، بعد الغروب دفع إلى مزدلفة فبات بمزدلفة. وهنا يأتي حكم، هنا هينبه عليه بقى. قال وأذن في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا. العلماء بيختلفوا في مسألة المبيت بمزدلفة ليلة النحر، هل هو شرط أو واجب المبيت في مزدلفة أم هو سنة أم كذا؟ الراجح أنه واجب المبيت بمزدلفة واجب، وأن من تركه عليه دم، لكنه يجوز الانصراف، ليجوز الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، والسنة البقاء إلى طلوع الفجر ثم الخروج منها إلى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر. قال وأذن في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر، يعني القمر لما بدأ يعني يحصل فيه نوع من الغيبوبة، قال للضعفة من أهله والضعفة وبعض نسائه، قيل هي السيدة سودة رضي الله عنها وحدها، وقيل أم سلمة كانت من دفع أيضا بالليل، لأن السيدة سودة كانت امرأة ثابتة يعني بدينة رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الضعفة. وكان من الضعفة ابن عباس كان صغير عنده 10 سنوات أو نحو ذلك. وأذن في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. يعني بيقول هنا إنه قال لهم ادفعوا في نصف الليل أو عند غيبوبة القمر، لكن ما ترموش الجمرة. ومتى ترمون الجمرة؟ بعد طلوع الشمس مع الضحى زي يعني سائر الناس. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة. وهذا هو الصحيح في المسألة، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رموا قبل الفجر، رموا قبل الفجر جمرة العقبة الكبرى، رموا قبل الفجر وما انتظروش لغاية ما الناس كلهم ييجوا الصبح، لأن هيبقى في زحام شديد جدا. فهذه هي العلة من أن هم يمشوا بدري، إنما يمشوا بدري ويقعدوا مستنين الناس ويرموا معاهم. ولذلك ابن القيم بيحاول يجمع بين الروايات أن اللي قال لهم انتظروا الصبيان زي ابن عباس يعني ونحو ذلك، هم دول قال لهم انتظروا، لكن النساء قال لهم يعني أن يرموا قبل الفجر. والظاهر والله أعلم إنه النساء وكل من خرج من الضعف من النساء ونحو ذلك رموا قبل الفجر، لأن هناك كذلك من الأقوياء لكن أصحاب علل أباح لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، زي العباس فإنه أباح له أن يدفع بعد نصف الليل ويرمي ثم ينطلق إلى مكة، لأن العباس كان منوط بماذا؟ بالسقاية، بحيث أنه يرمي ويلحق يروح مكة، عشان اللي يرمي الجمرة بتاعت العقبة الصبح ويجي على مكة يطوف طواف الوداع يلاقي المية جاهزة، لأن ابن العباس رضي الله عنه كان من الشرف عندهم طبعا، يتشرفون بذلك أن هم يوفروا المياه لإيش؟ للمحرمين. نعم. قال: وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. وابن القيم يعني بيقول إنه اللي بيقول نصف الليل ما عندوش دليل، وده الأقرب والله أعلم، اللي هو القول بنصف الليل. لماذا؟ لأن نصف الليل ينضبط، أما غيبوبة الشمس فلا تنضبط عند القمر فلا تنضبط عند أكثر الناس. الحكاية دي عاملة زي إيه؟ زي حكاية 15 يوم أقصى الإيش؟ الحيض، أقصى الحيض 15 يوم. طيب منين دليل أقصى الحيض 15 يوم؟ ما فيش دليل نصي، لكن هذا كله مأخوذ من باب استقراء العلماء للمسألة، وإن بعض العلماء قالوا لا، العبرة مش بخمستاشر ولا غيره، لأنه ما فيش دليل على العدد، والعبرة بوجود الدم ونحو ذلك. الحقيقة أنا شخصيا اضطربت عندي هذه المسألة حتى قلت بقولي ثم رجعت، حتى إن زمان الحشية اللي أنا كنت بعملها كنت أسجل فيها قول وبعد سنوات غيرته ورحت مسجل قولي تاني وبعد سنوات غيرت تاني. فباب الحيض ده باب صعب جدا يعني. الغرض يعني أنه الخمستاشر يوم دي هي الأقرب، هي الأقرب. لماذا؟ لأن الخمسة عشر يوما تنضبط، وكذلك نفس المسألة بتاعت نصف الليل تنضبط. ليه؟ لأن لو قلنا للناس الضعفاء يا جماعة ما حدش ينصرف من مزدلفة إلا بعد نصف الليل، خلاص دي مسألة سهلة، الناس هيترقبوا نصف الليل وبعدين يمشوا. إنما لو قلنا لهم غيبوبة القمر قد لا تنضبط عند أكثر الناس، ده هيشوف القمر غاب وده هيشوف القمر لسه ما غابش وكذا ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، نصف الليل انت احسبها مثلا، الليل اللي انت فيه، الليل اللي انت فيه، في احيانا مثلا في بعض مواسم العام الليل بيبقى غير في فتره قبل منه او بعد منه. يعني مثال، احنا في هذا الوقت الغروب عندنا على الساعه كام؟ 6:30 تقريبا، مش كده؟ نقول الساعه 6، وشروق وطلوع الفجر عندنا، لا لا، طلوع الفجر، طلوع الفجر على حوالي 4:30 و5 حتى، يبقى الليل بقى 11 ساعة عندنا، مش كده؟ بقى 11 ساعة، وعليه نصف الليل بقى 5 ساعات ونص، بقى 5 ساعات ونص، وهكذا يعني. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقام. يقول فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت، يعني يوم صبيحة عرفة، صبيحة اللي هو يوم النحر بقى، ما انتظرش النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بإسفار كعادته. عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إيه؟ مسفرا، إن لما النهار يبتدي يحصل ضوء كده يروح يصلي. في هذا اليوم لم يفعل ذلك، إنما صلى في أول الوقت. قال ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل. طلع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر رايح على فين بقى؟ في مزدلفة نفسها، في الطريق، في الطريق من مزدلفة إلى منطقة الجمرة، في الطريق وهو طالع من مزدلفة، هي حتة في مزدلفة برضو اسمها المشعر الحرام، منطقة في مزدلفة برضو اسمها المشعر الحرام، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل، فوقف عند المشعر الحرام. قال هل هو جبل ولا مكان المسجد الموجود هناك دلوقتي في مزدلفة ولا كل مزدلفة؟ لا لا ده المشعر الحرام حتى يعني في الطريق نفسه، هي حتى في الطريق نفسه حتى هي يعني ما فيهاش اي معالم غير انها شجر بس جزء من مزدلفة نفسها. المسجد الكبير اللي في مزدلفة، في مزدلفة ما اعرفش والله، لعل لعل لعل لا لا مشعر الحرام مش جبل، مشعر الحرام هي حتة بقعة. لا هو بعض الناس بيسموا المشعر الحرام بيسموه مزدلفة، لكن مش مقصود بها كل مزدلفة، هي منطقة معينة في مزدلفة. نعم. وفي طريقه قال وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف ثم صار مردفا للفضل، يعني نزل أسامة وركب الإيش الفضل بن العباس وهو يلبي في مسيره. وهنا هو ماشي في الطريق في الوقت ده اللي هو حصل فيه الحكاية اللي هي الطريفة بتاعت الفضل بن العباس، تعرفونها حكاية انه لما كان سلم يردفه فجاءت امرأة وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه فجعل ينظر إليها من الجهة الأخرى رضي الله عنه وأرضاه. أنا بأشير ذلك يعني لماذا، هذا طبعا خطأ لكنه إشارة إلى أن الناس فيهم الذنب، فيهم المآخذ، فيهم الإيش، حتى الصحابة الأفاضل الكرام حتى في يوم الحج يحدث ممكن مخالفة ونحو ذلك، بخلاف ما عليه الحقيقة الذين يائسون الناس من رحمة الله عز وجل ويجعلون أن الذنوب هذه مستوجبة لكفر الناس وخروجهم من الملة وكذا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش، قال وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده ولا التقطها بالليل. يعني ابن القيم بيشير إلى أنه بعض الناس من البدعة أنه يعمل يروح الجبل اللي هو في المنطقة يعني يكسر منه الحصيات عشان يأخذ الحصيات، قال كما يفعله من لا علم عنده ولا التقطها بالليل، قال فالتقط له 7 ولا التقطها بالليل. قد يكون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ميسورا، لكن في زماننا هذا في الحقيقة الأيسر على الناس أن يلتقطوها ليلا. لماذا؟ لأنهم لو أنهم جميعا انتظروا أن يأخذوها من الطريق سيصير أمرا يعني طبعا. ان تخيل انت كل دول لما يوطي كل واحد منهم 5 دقائق بس بياخد الحصى ولا 2 كيف يتعطل الطريق. ولذلك فمن التيسير عليهم ان ياخذوها او يلتقطوها ليلا. قال فالتقط له 7 من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أمثال هؤلاء زي الحمص، يعني حبة الحمص هي فيها البتاع. طبعا في ناس بيعمل إيه بقى، كل ما تكون كبيرة فاكر إنها إيه ده أعظم وأشد عبادة لله سبحانه وتعالى، هذا غلو. هذا غلو في دين الله سبحانه وتعالى. وإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. وسبحان الله، إذا كان الذي يلتقط الحصى على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلو في الدين، وأن هذا الغلو في الأمور الصغيرة يؤدي إلى الهلاك، فكيف بالحقيقة بالذي يعني يقيم الحدود. أنا أقول يقيم الحدود بطريقة صحيحة وشرعية زي داعش مثلا، يقيم أنا مجازا هقول بيقيم الحدود بكل ضوابطها وكذا وماذا، لكن يقطع الرؤوس ويلعب بها الكرة مثلا، أو يقطع الرؤوس ويجعلها مش عارف كذا معلقة في كذا ونحو ذلك، ثم يحتج بأشياء غريبة إن الحجاج علق رقبة الزبير في البتاع. طب تحتج بإيه والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه. فإن هناك يعني في وادي محسر هذا أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه، أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند وادي محسر ده اللي هو الوادي اللي الفيل وقف فيه أسرع. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل في مثل هذه المشاهد. لما جه في تبوك، لما جه في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم ومر بديار ثمود، مر مسرعا صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا وابكوا، فإن لم تبكوا فتبكوا، أو كلمة نحوها، بخلاف ما عليه الناس يروحوا عند ديار الظالمين ويعملوا إيه؟ ويتفسحوا ويعملوها نزهة في ديار عند ديار الظالمين ونحو ذلك. نعم. في الطريق وهو متجه من المزدلفة إلى مكة، هو نازل من مزدلفة راجع لمكة. نعم. قال لأن الفيل، وسبحان الله، وفيه كما يقول العلماء إشارة إلى أن الأرض تتأثر بالمعصية، إنه هو هنا يسرع، إن في تبوك يأمر الناس أن يلقوا العجين الذي عجنوه بماء بئر ثمود. سبحان الله العظيم، من أيام ثمود ولسه البئر لها أثر بسبب معصية ثمود. نسأل الله العفو والعافية. ولذا الحجر، الحجر الأسود، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الجنة أبيضا فسودته خطايا بنو آدم. فنسأل الله العفو والعافية. وكذلك فعل في سلوكه الحجر، يعني هو رايح تبوك يعني، ومحسر برزخ بين منى ومزدلف، يعني منطقة بتفصل بين منى، كلمة برزخ يعني يفصل الفاصل يعني، ومحسر برزخ يعني فاصل بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، أو سؤال جواب الحجة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، يعني هو بين منى وبين مزدلفة المشعر الحرام. وعرنة عندكم أنتم مكتوب عرفة وده خطأ، صححة عرنة، عرنة وليس عرفة. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، وادي عرنة هذا فاصل اللي بيفصل يعني بين عرفة وبين المشعر الحرام، بيفصل بينهم وادي عرنة. نعم. ليس منهما، يعني عرنة لا من عرفة ولا من المشعر الحرام. فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة، عرنة مش عرفة، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. فايدة يعني بيقولها ابن القيم إن عرفة حل ومشعر، إنما عرنة ليست مشعرا. نعم. قال وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يعني البيت عن يساره يعني البيت جهة اليسار، وإلا البيت بعيد طبعا، مكة بينها وبين يعني جمرة العقبة حوالي 5 كيلو تقريبا أو حاجة زي كده، يعني حوالي 5-6 كيلو. قال فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاه، وحينئذ قطع التلبية وبلال وأسامة معه، يعني معاه في المشهد ده، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوبه من الحر،